السلام ورحمة الله وبركاته. هذا اتصال هاتفي مع فضيلة الشيخ الفاضل عبد الله بن عبد الرحمن المنصور الجربوع، رئيس قسم العقيدة في الجامعة الإسلامية السابقة حفظه الله تعالى ورعاه، يوم الاثنين الموافق 15 من الشهر العاشر عام 1435 من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. يا شيخ عبد الله أحسن الله إليكم، ما ردكم على الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حيث سئل عنكم؟ جاء في بعض نص السؤال قال: ماذا تنقمون عن عبد الله الجربوع؟ أجاب: أما الجربوع فاسألوا عنه من أشياخه، عن من أخذ العلم وعن من تلقاه، بارك الله فيك. امتحن الناس في مسألة جعلها هو وبعض الذين يلتصقون به شوشوا على أنفسهم وشوشوا على الناس في مسألة بالذات متعلقة بالعذر بالجهل، وأقاموا الدنيا ولم يقعدوها، وتكلموا في الناس وأديان الناس بهتانا وكذبا في بعض أهل الحق، بارك الله فيكم، وفي بعض الناس وقد يكون تكلم فيهم بحق الله أعلم، لكن هو له بينه وبين زميل في قسمه بينهم أخذ وعطاء في هذا، لكن أنا لا أعني ذلك، إنما أعني غيره من أهل السنة المحضة الذين نالتهم أقواله وبعض أجوبته وتصريحاته أصلحهم الله. على كل حال من أشياخه، على من تلقى العلم ومن شهد له في هذا الباب، بارك الله فيك. فما رد فضيلتكم على الدكتور عبد الله البخاري في هذه الدعاوى، وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. فأمر الله عز وجل بالقول السديد وهو مقتضى العلم والعدل، وقال سبحانه: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. وقوله ينزغ بينهم أي إذا تركوا القول الحسن وتجاوزوه إلى القول السيء. ومن القول السيء أن يتكلم الإنسان عن غيره بلا علم ولا عدل، وهذا الذي سمعته الآن هو قول بلا علم ولا عدل. أما كونه بلا علم فإنه شكك في أخيه بقصد الصد عنه والتقليد من شأنه، فيقول: اسألوا عن مشايخي من يعرفه من يشهد له بذلك. ويقصد بذلك: لا تقبلوا منه شيئا. والثانية كلامه عن ما المسألة التي يسميها إبراهيم بن عامر الرحيلي مسألة العذر بالجهل، ويقول أنه أشغل الناس وأشغل الناس مسألة العذر بالجهل. ثانيا يقول أنه نال من أهل السنة المحضة، نال منهم. وهذه ثلاث قضايا أحبك أن أتكلم عنها بشيء من التوصيل. وهؤلاء أولا قبل أن نبدأ جعلوا الكلام في الناس والقدح فيهم والصد عنهم ومن يخالفهم خاصة في بعض المسائل، جعلوا عرضه مستباح وجعلوا ذلك منهجا لهم، وصاروا يلمزونه بما يستطيعون. والحمد لله أنه لم يذكر خطأ علميا أو عقديا، ولا يستطيع بإذن الله تعالى. ليس لأنني معصوم، ولكن لأنني والحمد لله لا أخرج فيما أقول وأكرر عن كلامي الراشق في الشيخ محمد بن إبراهيم وطبعا كلام السلف المقدم وهؤلاء شهد كلام الأمة للإمام في الدين والشيخ بن باز واللجنة الدائمة والشيخ صالح وزان القضايا التي خالف فيها من خالف وهو لا يستطيع أن يقول أخطأ في كذا لأنه يعرف أنه يخطئ هؤلاء المشايخ الكبار ويفضح نفسه ويعرف بعد ذلك أنه خارج عن سبيل المؤمنين وهذا الذي سمعته هو كلام مخلص في نفسه شيء لكن لم يجد شيء قال انظروا في مشايخ تكلم في مسألة العذر بالأشهر الناس من يشهد له قدح في أهل السنة المحوة المسألة الأولى قوله من مشايخه اسمح لي شيخ محمد سأتكلم بوضوح وأرجو أن لا يزعجكم هذا وأرجو أن ننشر جميعا ولا يفتر منه شيء وما كنت الحقيقة لم أفكر يوم من الأيام أن أتكلم عن نفسي وقد اتصل بي بعض الإخوة قبل مدة وقال أنهم في النت ينالون منك ويقدحون في مشايخك ويشككون في علمك وما شابهك ربما أن هذا صار منهجا وكنت أقول أن هؤلاء الذين يتكلمون في النت أناس يعني من هؤلاء العوام يعني لا نتفق لهم لكن الآن جاءت من دكتور وكونهم يتكلمون وهذا يتكلم ربما يكون منهج فأنا سأتكلم عن تكوين العلم لأن كل إنسان هناك مؤثرات تؤثر في تكوين العلم نعم لا شك أن من أهم المشايخ وفي القديم كان إما أن يكون يسمع منهم أو يقرأ لهم ليس هناك طريقة أخرى أما الآن فالتكوين العلمي ستسع صار الشيخ إما أن تجلس في حلقته أو تسمعه وهو يتحدث وهو في مكان بعيد كما نسمع فتاوى الناس وفتاوى العلماء في نور على الدرب وفي الإذاعات أو قد يكون في تسجيل ويقوم مدمات وتستمع للدروس الحاصل أن التكوين العلمي أشمل الآن من المشايخ أنا ولدت في مدينة الرياض عام 76 هجرية ومن نشوة والحمد لله محافظة كان الوالد رحمه الله له اهتمام في العلم ويقرأ القرآن ولكن لم يكن عالما إنما كان يعني كما يقال له في وقته مطوع يصلي إذا غاب الإمام مثلا يرقي الناس يأتون يرقيهم الرقية الشرعية عنده مكتبة صغيرة مما وجدت فيها أنا واستفدت منه سيرة ابن هشام وتفسير ابن كثير بدأت والحمد لله بالتوجه إلى يعني الاهتمام يعني أنا أطلب طلب العلم في ذلك الوقت ولكن يعني صرت أتفهم المسائل مع سن متوسطة ومن ذلك الوقت والحمد لله وأنا متوسط لم أحلق لحيتي قط أبدا ولم أترك صلاة واحدة عمدا ولم أشرب الدخان ولم وصلت أيضا لسن مبكرة ولم أفطر يوما متعمدا والحمد لله ثم أولا الأصل في هذه البلاد أنها قامت على دعوة سلفية على منهج السنة والجماعة في كل أمور الدين ومن ذلك المناهج فدرست في الابتدائي والمتوسط والثانوي درسنا والحمد لله التوحيد درسنا الحديث والتفسير والفقه والنحو وغير ذلك ثم في الثانوي درسنا البلاغة وتوسعنا في هذا من ذلك أنني درسنا الأصول الثلاثة والمسائل الأربعة والكثير من رسائل أئمة الدعوة في الابتدائي ودرست والحمد لله كتاب التوحيد بتوسل على طريق الاستمرار والجمال، درسنا شيخ فاضل اسمه فارس، اظن عبد الله فارس رحمه الله ان كان ميت. وبعد ذلك ايضا كان بجوارنا في حينا اخوالي اخوان الوالده، وهم ايضا كان والدهم من طلاب الشيخ محمد ابراهيم، ارسل الى رفحة ليكون مندوبا على زمنه رحمه الله. كان يدرسون في كل الشريعة وتخرجوا منها، واصبح احدهم كبير مكبرهم كاتب عدد في عنيزة، والاوسط مدرسا في المعهد العلمي، والثالث موظفا في رئاسة او في مندوبية البنات تعليم البنات. وكنت من سن المتوسط احرص على الجلوس معهم ومع غيرهم من طلاب العلم، اخدمهم في صب القهوة وغيرها، واستفيد مما يطرح من قضايا في ذلك الوقت. ثم بعد ان تخرجت من الثانوية علمي اعطاني مدير المدرسة الثانوية الشيخ الفدة او اسمه محمد الفدة شهادة تفوق علمي وخلقي، هذه السنة الثالثة الثانوية. التحقت بجامعة البترول ودرست فيها 3 سنوات، ثم تركتها لظروف معينة، منها مرض الوالد، أصابه حادث وصار لا يستطيع أن يقود السيارة، وانتقلت وأنا تزوجت. وأهم الظروف هي أنني لم أجد في دراستي في كلية البترول والمعادن، في كلية الكيمياء، ما يشفي نفسي ويحقق رغباتي. وفي جامعة البترول تعرفنا على جماعة التبليغ والجماعة السلفية والإخوان، وكان لكل منهم نشاط. لم ألتفت إلى نشاط الإخوان، إنما كنا نحضر عند الشيخ مغربي حمزة مغربي وهو سلفي دروس العلمية، وعلمنا التجويد جزاه الله خيرا، وأيضا مشينا مع جماعة التبليغ. كنت أنظر لجماعة التبليغ وغيرها أنها سعيد في الدعوة، لم أكن أتصور أن عندهم أفكار مختلفة، بل كنت أظن أنهم يعني إنما هي أسلوب الدعوة. وكنت من صغري في اهتمام بدعوة الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ومشينا مع جماعة التبليغ وسافرت معهم إلى رايوند، وأدركوا أنني لي عناية بالدعوة، فجعلوا مرافقا معي له أيضا عناية بالدعوة، وكان يثني عليها ولا يترجم لي أي شيء من الأشياء المخالفة، ويصور لجماعة التبليغ أنها دعوة يعني تهتم بالدعوة وزيارات ونشر العلم والخير والفضل. إلا أنني مع ذلك لاحظت عليهم بعض الأشياء. كنا في الرياض نحرص على فتاوى الشيخ محمد إبراهيم، وما لم ندركه، لكن كانت بعض رسائله وبعض فتاوى تجدر، ونحرص أيضا على فتاوى الشيخ بباز والشيخ عبد الله بن حميد رحمهم الله جميعا، ونحضر أيضا في الجامع الكبير دروس الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. وكنا أيضا نحصل كثيرا من طلاب العلم في كل الشريعة وغيرها على رسائل للمشايخ في كثير من المسائل، ونقرأها ونتفهمها. وكنا أيضا والحمد لله نتصل بالمستودع في الإفتاء ويعطونا بعض الرسائل التي تنفعنا، ليست من أمهات الكتب، لأنه يسألون ما مستوى التعليم كذا، ويعطونا من الرسائل التي نستفيد منها. وكنت طبعا عندما أقول كنا أي أنا والذين يذهبون معي، يعني ما كنت أذهب وحدي، أذهب مجموعة. فأنا أتكلم عن الذي كان مثلي، يعني يعني يحب العلم ورسائل المشايخ. وعموما كنا نحرص على ما يصدر عن الشيخ خصوص العلم، وهم في نظري أرسخوا في العلم وفي مسائل الاعتقاد منه. أما في الحديث فما كنت أقدم علي أحدا، بل أرجع إلى كتبه وأستفيد منها وأعتبرها، ويعني أترحم علي في ذلك. وأقول كما قال الشيخ رفيع، لست ممن يتخذ من أخطاء المشايخ وسيلة إلى النيل منهم أو التنقص من شأنهم، بل هؤلاء علماء صدق لهم قدم صدق في نصرة الإسلام وجهد عظيم في بيان الحق ما يرونه حق. وما يحصل منهم من أخطاء فنقول فيه كما نقول في أئمة السلف وفي الصحابة، لهم من الفضل والعلم ونصرة الدين ما يكون إن شاء الله مكفرا لذنوبهم. ونسأل الله عز وجل أن يحشرنا في جمرة الصادقين المخلصين من أمة الدين. أيضا من الذين استفدنا منهم في الجامعة الإسلامية الشيخ عبد المحسن عباد البدر، وكان مرجعا لطلاب العلم مع الشيخ عبد الله بن إيمان في مسائل الاعتقاد، فكانوا الطلاب يرجعون إليهم ويستشيرونهم، ونحضر لهم محاضرات ويصدر منهم كتب ورسائل نقرأها. فهما أيضا من العلماء الذين استفدنا منها. والشيخ عبد الله بن إيمان يعني استفدت منه فائدة عظيمة في شرحه لكتاب التوحيد من صحيح البخاري، وقد أقبلت على هذا الكتاب وقرأته وتفهمت وناقشت الشيخ في بعض مسائله. فأيضا من المشايخ الذين استفدنا منهم الشيخ حماد الأنصاري، فإنه كان مرجعا للطلاب أيضا وأفتح مكتبته، وكنا نستشيره ونسأله في مسائل حديثية وفي الكتب وفي غير ذلك، وكان واسع الصدر رحب. هذا بالنسبة لي يعني مجمل أو ما أقوله، مع أن هناك يعني علماء أو مشايخ وأساتذة استفدت منهم إما عن طريق درسوني أو عن طريق قراءة كتبهم. وأنا عموما إذا بدأت في مسألة علمية فإنني أولا أنظر في كتب السلف وفي دلائلها، وأستفيد وأطلع إلى ابن كثير ثم ابن جرير ثم ابن كثير ثم الشعري والشنقيطي والشوكاني، وأنظر في كتب شيخ الإسلام أتكلم عن هذه المسألة أولا، ثم أنظر أيضا في كتب المعاصرين الذين ذكرتهم بشير بن باز وأئمة الدعوة قبل ذلك واللجنة الدائمة، فلا أستعجل في فهم فهمته حتى أعرضه وأنظر في هذه المسألة، ولذلك أسأل الله عز وجل التثبيت. هذه المسألة الأولى التي يقول يسأل عنه. أما إن كان يريد أن يسأل عني فالحمد لله أنا معروف، درست في الجامعة ومكثت في المدينة 30 سنة. من أراد أن يسأل عن الشيخ عبد المحسن العباد البدر أو ابنه عبد الرزاق أو الشيخ علي ناصر فقيه أو غيرهم من الأساتذة الذين يعرفوني جيدا وجاملوني ودرسوني، فليسأل عني سماحة المفتي، وليسأل عني صالح الفوزان، وليسأل عني عبد العزيز الراجحي. هؤلاء بيني وبينهم اتصال أيضا مع الوزير، عملت معه ويعرفني ورشحني معالي الوزير صالح لأن أكون رئيسا للجنة التي شكلت واجتمعت لمدة عام كل شهر جلسة موسوعة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأبناءه وتلاميذه. يعني هؤلاء يعرفون إن شاء الله، ولو لم يعرفني أحد يعرفوني تغييراتي، ما كتبته ما تكلمت به أثبت أنني خرجت عن أهل السنة والجماعة في مسألة من المسائل، وأنني قلت فيها على خلاف ما عليه الراسخين. وأنا أرجع أقصد بالراسخين الشيخ محمد بن إبراهيم الشيخ ابن باز وسماحة المرسلان والفوزان والراجح ومع سماحة ومع الوزير، هؤلاء الذين أطمئن إلى علمهم. أما اليقين ما لا تطمئن اليه النفس، لما تبين لنا يقينا انه خطا فاذا الحمد لله ما نقرره عندنا عليه دليل، وما ننتقده فعندنا ايضا عليه دليل. اكتفي الان بهذا في المساله الاولى. اما المساله الثانيه وهي الكلام عن الرحيل والعذر الجاهل فلعلي اتكلم عنها في الجلسه الثانيه، والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. احسن الله اليك وجزاك الله خير يا شيخ عبد الله. نواصل ان شاء الله فيما بعد، غفر الله لكم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. السلام ورحمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا اتصال هاتفي مع فضيلة الشيخ الفاضل عبد الله بن عبد الرحمن المنصور الجربوع رئيس قسم العقيدة في الجامعة الإسلامية السابقة في يوم الاثنين الموافق 22/10/1435 من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. ما رد فضيلتكم على الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حيث قال إنكم تتعرضون لأهل السنة المحضة؟ نود من فضيلتكم إكمال الرد عليه وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبق أن بينت أن هذا الرجل تكلم عني بجهل أو بغير عدل، والكلام بالجهل، الكلام في المسائل أو في الناس بجهل هو غير عدل، فيدخل أنه تكلم بغير عدل ولا إنصاف. وبينت ذكرت بعض المشايخ الذين استفدت منهم، ومنهم من أولئك الذي نسيت أن أذكره وقد لازمته كثيرا، الشيخ أحمد، فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد بن عطية الغامدي، حيث درسنا أيضا في منهجية الماجستير في توحيد الربوبية من خلال كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأشرف على بحث الماجستير وعلى أيضا بحث الدكتوراه رحمه الله تعالى. واستفدت منه فوائد، هي دقته في المنهج العلمي للبحث، حيث أنه كان يهتم بالتوثيق ويهتم أن يكون الكلام الذي ينقل له صلة بالموضوع، ويهتم أيضا بأن يتأكد من فهم الباحث لما يقول لما يكتب ويعلق ويقول ويقوله تعليقا عن نقول. الذين قابلتهم كثيرون، لكنني ذكرت أهمهم الذي له تأثير في التكوين العلمي وخاصة في التوحيد وفي التفسير، لأنني أعتبر التفسير مع بعد الدعوة هو التخصص مهم بالنسبة لي، وبحث الدكتوراه الأمثال القرآنية كان له صلة وثيقة بعلم التفسير، والحمد لله رب العالمين. بينت أيضا أن هذا الرجل تكلم عن مسألة ما يسمونهم العذر الجاهل، ونشب إلي أنني أشغلت الناس وما شابه ذلك، وبينت أن هذا ليس بصحيح، وأن الذي أشغل الناس هو إبراهيم بن عامر الحيلي، حيث ألف في ذلك كثيرا وألقى المحاضرات ومذكرات ودرس ذلك في درسه في الحرم وفي الجامعة، و له يعني هو يناظر على ذلك وجعل من ذلك همه الأكبر، وأنه أيضا سار في بحثه أو في طرح هذا الموضوع طرحا مخالفا تماما لمنهج أهل السنة والجماعة، بل أحيا كثيرا من البدع التي قد اندرست كبدعة الجاحظ وبدع واستدلالات داود بن جرجيس وبدعة المرجئة الكرامية وبدعة المرجئة المتكلمين الذين نصروا قبل جهم صفان وزاد بدعا من عنده وحرف النصوص حرف معاني بعض النصوص لتوافق ما يقرره وكذب على أئمة الإسلام ونسب هذا الزور والبهتان إلى أهل السنة والجماعة وإلى كتاب الله وسنة رسوله. وبينت أنني لا يمكن أن أسكت ولا غيري، لكنني اطلعت على المخالفات التي عنده فتكلمت وأرى أن ذلك واجب، وكان واجبا عليه أن يسألني أو أن يتأكد من موقفي من هذا الموضوع، لكنه تكلم بكلام غير صحيح. فالذي يشغل الناس هو الذي يخطئ اللجنة الدائمة، يخطئ الأئمة ويكذب، ليس الذي يرد عليه. ثم إنه قال أنني يعني ما أدري ما هي عبارته، ماذا قال بالضبط؟ أنني نلت أظنه قال نال من بعض أهل السنة المحضة. أنا تكلمت عن أشخاص معينين ذكرتهم بالاسم كإبراهيم بن عامر الحيري وعلي حسن الحلبي وعبد العزيز الريش والجامع بن صفوان وابن عربي وابن خالد وما شابه ذلك. هؤلاء هم الذين ذكرتهم بأعيانهم. وأما الثلاثة الأولون الذين هم علي حسن والحيري والريش فلست أراهم أنا من أهل السنة بهذه المسائل التي ذكرت، بل هم ينقضون السنة وينقضون الدعوة المباركة والأسس العظيمة التي أحياها الله بدعوة الإمام المجدد، هم ينقضون أحد القدرة بالقدرة، وهم مندسون كما هذا رأي، مندسون في الدعوة السلفية ومندسون في دعوة الشيخ الألباني، واتخذوا منها ستارا، صاروا ينشرون البدع الذي ذكرت قبل قليل وينسبون على السنة ويزعمون أنها هي مقتضى المنهج السلفي. فليس هؤلاء من أهل السنة في هذه المسائل. وأيضا لا يمكن أما جهم بن صفوان وابن عربي فإنني قلت بتكفيرهم وأن وتوكفر من لم يكفرهم، وما نقلت كلام أئمة الإسلام، ولعلي بعد قليل أذكر أقوال أهل العلم في ذلك. أما إن كان يقصد العلماء والمشايخ السلفيين المعروفين فنحن أيضا نقول أن هؤلاء أئمة من أهل السنة وهم على السنة في الغالب والعموم، لكن لا نقول أنهم على السنة المحضة، ونرى أن هذا من الغلو. وهؤلاء سئلت عن بعضهم، ليس عن بعضهم وإنما عن أقوال نسبة إليهم تحققت من بعضها أنهم قالوها، وأنا أرى مما أعلمه من دين الله أنهم مخطئون في ذلك، وبينت الخطأ بأدب واحترام ولم أنل من أحد منهم ولا بكلمة نابية، بل بينت أن هذا خطأ. وأنا طريقتي عندما أبين الخطأ أذكر من قال به أو من قال أو أقوالهم التي تبين أن هذا القول على خلاف أقوال السنة. أذكر أقوال الأئمة من السلف أو من الأئمة المعاصرين الذين هم شهدت لهم الأمة بالرسوخ بالدين، فلا أجعل من نفسي ميزانا أحكم على هؤلاء بما أرى، بل بما بينه أئمة الإسلام وبمقتضى الدليل والحمد لله. والرد على خطأ المشايخ لا يعني أنك تنال منهم، فنحن عاصرنا كما تقدم الشيخ الألباني رحمه الله والشيخ ربيع بن هادي، وعندما كانوا يجتمعون وكان يخطئ بعضهم بعضا، الشيخ ربيع يرد على الألباني ونحن حضور والألباني يرد، الشيخ محمد إبراهيم يرد على الألباني والألباني يرد على ابن باز ويخطئونه، والتويجري يرد، ما قال أحد أن هؤلاء مخطئون ونالوا من الألباني لأنهم بينوا خطأ أو قالوا أنه أخطأ في المسألة الفلانية أو أن الربيع أخطأ في المسألة، ما قال أحد. بل هؤلاء لم يقل منهم أحد أنني لا أخطئ، ومن رد عليه لا. إذن فإذا كان قصد هؤلاء الأئمة فنحن نقول أن الجواب على ذلك من مسألتين أو من وجهين. الوجه الأول أن الرد عليهم وبيان أن ما قالوا خطأ هذا منهج صحيح واجب على كل من علم ذلك، ولا يعتبر نيلا منهم. ولم يزل السلف بل الصحابة يعني يبين بعضهم خطأ بعض، كما قالت عائشة عن ابن عباس، وكما كانوا أيضا بعضهم يعني يبين خطأ أن الآخر أخطأ، ولم يزل الأئمة على ذلك. فهذا ليس نيلا من العلم. ثانيا، لا نسلم بأن هؤلاء الذين صدرت منهم هذه الأخطاء أنهم على السنة المحض، بل هذه المسائل التي أخطأ فيها هم ليسوا فيها على السنة، وإنما خرب السنة. وأنا سأذكر بعض هذه المسائل. المسألة الأولى، من قال أن تارك العمل بالكلية إذا كان مقرا عند وصل الإسلام ومقرا بالعمل أنه لا يكفر، وأن فهذا قول المرجع الغارية نص على ذلك الأئمة، وذكر الأئمة بعبارات واضحة أنه لا يكون إسلام بلا إيمان، ولا يصح الإيمان بلا العمل. ومن عيب أولا أنهم بيّنوا المراد بالعمل بقولهم ترك الفرائض الظاهرة أو العمل الظاهر، بيّنوه، لأن هناك من ينتسب إلى هؤلاء المشايخ من يعني يحول أقوالهم إلى العمل الظاهر، إلى العمل الباطل، عمل القلب. نقول لا، نصوا وبيّنوا أن المقصود هو العمل الظاهر، وعبروا عن بهذه الفروح الفرائض الظاهرة بهذه العبارة، وبقولهم الإسلام، ويقصدون بالإسلام العمل الظاهر. ثانيا، عباراتهم في ذلك كثيرة، منها ما ذكره الشافعي رحمه الله عندما ذكر العمل والنية والقول، قال لا يجزي أحدها دون الآخر، وذكر ذلك الإجماع. وهذه العبارة وردت عن كثير من السلف بدون ذكر الإجماع، بقولهم لا يتم أحدها دون الآخر، يقصدون العمل والقول والاعتقاد. فهذه العبارة الأولى وردت عن كثير من علماء السلف. والعبارة الثانية هي قولهم لا إسلام بلا إيمان، ولا إيمان بلا إسلام، ويقصدون بالإسلام العمل الظاهر، والإيمان ما في القلب هو التصديق أو هو أصل الإيمان الباطن. وهذه أيضا وردت عن جمع من الأئمة. والعبارة الثالثة، لا بد من إسلام يصح به إيمانه، ولا بد من إيمان يصح به إسلامه، وكذلك يقصدون بالإسلام العمل الظاهر. هذه عبارات كثيرة لا يمكن تأويلها أو يعني المراوغة عنها. فمن قال أنه يكون مسلم بدون عمل ظاهر، فنقول أنه ليس على السنة المحضة في هذه المسألة، بل ليس على السنة في هذه المحضة في هذه المسألة. ثانيا، من قال أن الإيمان، أن الأعمال عند المعاصي وكبائر ونواقض الإسلام الظاهرة تجتمع مع أصل الإيمان كالشرك بالله والاستهزاء بالله، يعني معنى أنه يعبد غير الله ويكون مع ذلك عنده وصل الإسلام، يعني من قال أنه يعبد غير الله ويصرف العبادة لغير الله ويعتقد فيه النفع والضر، وأنه يكون بذلك مسلما مع ذلك، هذا أو يستهزئ بالله ويكون مسلم، من قال بذلك فهذا ليس على السنة المحضة، ليس على السنة في هذا الأمر، لأن هذا الأمر هو، لأن هذا القول هو قول المرجئة الذي نصر القول جانب الصفات. وهو أيضا إذا قال أنه مسلمون مع ذلك لعذر من الأعذار، فيكون زاد على قول المرجئة المتكلمين، لأن أولئك قالوا أنه يكون كافرا في أحكام الدنيا، ولكن قد يعذر ويكون له إيمان ينفعه يوم القيامة. ومن قال أن الإيمان هو مجرد الكلمة، ولا يشترط ذلك شروط لا إله إلا الله ولا اعتقاد والكفر بالطاغوت ولا العقد التوحيد، وأن يكون مسلم حقيقة بمجرد نطق الشهادتين، فهذا قول المرجئة الكرامية، ولا يكون من قال ذلك على السنة في هذا الأمر. من قال أن المشرك الذي يعبد غير الله يكون مسلما، قلنا أنه لا يكون على السنة، بل يكون قد خرج عن سبيل المؤمنين في هذه المسألة. وأنا أذكر أقوال العلم في إنكارهم وتشنيعهم على من توقف في كفر المعين من عباد الكفر ونحوهم، بمن وقع في الكفر والشرك الصريح وزعم أن الأصل فيهما الإسلام ولا يكفرون إلا بعد التالي. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يزعم هؤلاء المتأخرون أنه يقول أن في تكفيرهم قولين بهذا. أنا أذكر بعض أقواله ليتبين أن هذا ليس بصحيح وأن هذا كذب عليه، وأبين قوله في هؤلاء الذين توقفوا لتكفير المعين الجاهل عبادة. قال السائل: جملة من المعاصرين، وفي سؤال قبل قال السلفيين ذكروا أن من قال الكفر أو عمل به فلا يكفر حتى تقام عليه الحجة، وأدرج عباد القبور في هذا. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: هذا من جهلين، عباد القبور كفار، واليهود كفار، والنصارى كفار، ولكن عند القتل يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. شريط شرح كشف الشبهات. إذن الشيخ ابن باز يصف هؤلاء بأنهم جهال. وقال أيضا مبينا أن التوقف في تكفير المشرك عباد القبور أنه كفر، لكن لا نكفر من وقع فيه لأن عنده شبهة، لأن هذا المسألة خفية. هو الفتوى هذه الفتوى 11043 فتوى اللجنة الدائمة، وهي رد على الغباشي، على مذكرة الغباشي، يعني من قال بقول الغباشي سيد سعد الدين الغباشي فإنه يعني قوله كفر، لكن لا كفر. قالوا لهذا يعلم أنه لا يجوز طائفة الموحدين ومن نصر يحدث كلفا على وجه الأرض إلا المعاند ويحرز معاني أحاديه. إبراهيم بن عامر يكذب كذبات صريحة واضحة من أئمة الإسلام وينسب إليهم أقوال البدع التي أوردوها فيقول فينسبها إليهم. هذه الطواعين وهذه الضلالات هو الذي يشغل العالم. أما نحن هذه رسالتنا. نسأل الله الثبات، نسأل الله العون، نسأل الله أن يكفينا شر أنفسنا، هي رسالتنا. لن نتخلى عنها أبدا. بيان الحق لا نحرفه وندين الله به من الحق. نذكر الدليل، وأنا أيضا أحمد الله على هذا. إذا قررت شيئا وخاصة ما يتعلق ببيان أخطاء المشاعر الذين نحبهم ونحترمهم، إذا بينت أخطاءهم فإنني أذكر من قال ذلك من الأئمة الكبار، إما من أئمة السلف أو من الأئمة المعاصرين أو غيرهم. أذكر الدليل، لأنني لا أدعو إلى نفسي ولا أجعل من نفسي مجالا أحكم فيها الرجال الأقوال، أعوذ بالله من ذلك. بخلاف هؤلاء الذين جعلوا من أنفسهم موازين هذا كذا وهذا كذا بدون الدليل. أذكر الدليل وأذكر أقوال أهل العلم، وهذا واجب، وهذا من حبنا لهؤلاء المشايخ، وهذا من نصرتنا ومناصرتنا لهم. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، وأيضا مخطئا أو مصيبا، هذا من حقهم علينا. أما قوله أنني نلت من بعض أهل السنة المحضة فأنا سأوجهه إن شاء الله إلى لقاء آخر، أسأل الله عز وجل أن يدلنا على الحق وأن يبصرنا بما فيه صلاح ديننا ودنيانا، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير شيخ عبد الله، وضاعف الله مثوبتكم. فكرتك ومنها أيضا المحاضرات عن القدر، ومنها أيضا الخطب، فإنني كنت أستعين بتلك الخطب وأستفيد منها في إعداد خطبي أنا في جامع الشهداء، وأيضا كنت أقرأ منها على الجماعة. منها أيضا مجالس رمضان، وذلك أنني زرت في يوم من الأيام وقلت له يا شيخ بعد حضرة الدرس أنا إن شاء الله عازم على الذهاب إلى المدينة، هل توصيني بشيء؟ قال نعم. ثم دخل إلى غرفة في المسجد وأحضر منها كتب مجالس رمضان، قال وزعها في المدينة، وكنت والحمد لله أول من جاء بهذا الكتاب إلى المدينة وقرأناه في المسجد الذي بجوار البيت، ثم صرت أقرأه في مسجدي بعد أن تعيث مسجد إماما لجامع الشهداء، وضمنت ما فيه وأكثر ما فيه في خطب الجمعة ما يتعلق برمضان وما يتعلق بأشياء كثيرة. درسنا توحيد الأسماء والصفات، وكما قلت على الشيخ القواعد المثلى، وأيضا درسنا الشيخ الفاضل الدكتور محمد بن ربيع بن هادي المدخلي، درسنا في السنة الثانية من خلال الطحاوية، وكان رجلا فاهما وواضحا فصيحا وذكيا، وعنده مقدرة على التفهيم، فانفتح قلبي إلى توحيد الأسماء والصفات. والحقيقة أنني أيضا جاء في قلبي من ذلك التدريس ومن تلك الدروس ما أظنه وأحسبه إن شاء الله تعظيم لله ومحبة ومراقبة، وصرت يعني تغيرت يعني معرفتي بالله كثيرا، كما درسنا عليه أيضا من خلال الضحوية القدر. أيضا درسنا في علم الحديث فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز العبد اللطيف رحمه الله رحمة واسعة، فقد كان عالما فذا مقتدرا، وكانت لا رأينا العبود وشممنا رائحته قمنا على في الرؤيا قمنا وحلقنا حوله وتحلقنا حوله فأخذ وفتح الشنطة وأخرج منها قارورة ربع تونة تقريبا وملأها من هذا الأطل ثم أعطاني إياها من بينهم فقال لي رحمه الله ماذا فشرتني شني فشرتها قلت ما وجدت إلا أن هذا العلم الذي استفدته منك وأنا والحمد لله أخذت في مادته وغيره إما 199 أو 98 وكنت والحمد لله الأول على دفعتي تخرجت الأول على دفعتي بمعدل 98 بفضل الله فلما قلت له أنني فشرتها بالعلم وأنني أخذت الدرجة كاملة قال لي لو كان هذا هو التشديد لكان كل الطلاب أعطيتهم هذا ربع وهذا نص وهذا كذا لكن أنت تقول أنني لم أعطي فالأثر إلا أنت فقلت نعم الشيخ فقال تفسيرها عندي قلت كيف قال أنه صرف له كتب كثيرة من الإفتاء من دار الإفتاء ولأنه قدم لهم الشهادة الدكتور أظن أو الماجستير ذلك الوقت وقال يغلب غلب على ظني أن كثيرا منها عندي مكرر عندي وإنه نوى يقول أني نويت أن أعطيك المكرر يعني هو قد نوى قبل على الرؤيا فقلت إذن يا شيخ أن القارورة ما زالت عندي قال نعم ثم في اختبار الدور الثاني قبل بدأ الدراسة بأسبوعين اتصل علي وأعطاني 7 طرود يعني من هذه الخياش البيض ثم صارت عندي مكتبة وكانت من كتب أكثر الكتب حديثية ومنها كتب عقيدة والحقيقة أنني يعني استفدت منها وفرحت بها وصار عندي مكتبة منها ومن الكتب التي صرفت إلى الجامعة والتي اشتريتها. الموقف الثاني مع الشيخ عبد العزيز عبد اللطيف رحمه الله أنه لما تخرجت زارني رحمه الله في البيت وهذا دليل على تواضعه وعلى حرصه وأنه يقدم مصلحة العلم على غيره فزارني في البيت وقال يا عبد الله أريد أن تكون معيدا عندنا في قسم السنة فقلت يا شيخ طبعا أنا سني قريبا من سنه لأنني جئت للدراسة بعد الثانوية وبعد العمل عند الراجل فقلت يا شيخ أنا لا أستطيع لعلم الحديث كأنني حفظ الرجال والكتب ضعيف وأيضا لم أدرس علم التوحيد علم الحديث بتوسع فسكت ثم جارني يعلم الله بعد أسبوع أو أيام تقريبا جارني مرة أخرى وقال لي عبد الله هذه مذكرة في المصطلح الذي درسته وهذه مذكرة في الجرح والتعديل وهي واضحة وسهلة وهي من تأليفه رحمه الله صارت على ذلك كتب إذا استوعبت ما فيها فيصبح عندك قاعدة طيبة وأساس طيب في علم الحديث أما نسيان الرجال والكتب فإنه مع التكرار سوف إن شاء الله تحفظها فقلت يا شيخ عبد العزيز قال نعم قلت أظنهم رشحوني لخشم العقيدة وحاولت أن أقبل رأسه فتمنى رحمه الله وشكرته ثم صارت بيني وبينه صداقة بحيث أنني أستعين بالله ثم به في الأحاديث التي أحتاج إلى تخريجها وكان يأتي إلى القسم وكان رئيس القسم مبكرا وكنت أتي مبكرا وأذهب إليه قبل بداية الدراسة وأستفيد منه ونتباحث لبعض الأمور وأيضا هو من تواضعه استشارني مرة في مسألة عقدية هذا بالنسبة للشيخ عبد العزيز ثم إنني بعد ذلك مرضي الصلاة وعناية أيضا استفدنا من كتب الشيخ الألباني رحمه الله وخاصة السلسلة الصحيحة كثيرا وغيرها أما بالنسبة للفقه فإنه قد درسنا في الفقه الشيخ عبد الرحمن عدوي وهو من علماء الأجل محتاج لمسائل كثيرة، وأنه استفاد من الشيخ واستفاد من عنيزة في بعض المسائل. بالنسبة أيضا للمشايخ الذي درست عليهم، درسنا الشيخ محمد أمان الجاني رحمه الله في التمهيدية في الماجستير، ودرسنا أيضا كتاب الإيمان أو مسائل الإيمان ومسائل من الطحاوية، وأكون قد درست الطحاوية على المشايخ، على الشيخ محمد ربيع وعلى الشيخ محمد أمان، واستفدنا أيضا من تجارب الشيخ محمد أمان في دراسته في الرياض على الشيخ محمد إبراهيم، وكان يحدثنا كثيرا عن ذلك وعن الشيخ ابن باز وعن يعني مسائل علمية كثيرة استفدناها منه، ودرست على يده عاما كاملا. أيضا من الذين استفدنا منهم علما واستفدنا منهم دراية بالواقع الشيخ ربيع بن هادي المدخلي، حيث كان يدرس في قسم السنة ونحن ندرس في قسم العقيدة، وكان أوقاعته من تجاورتان، وكنا نرجع إليه كثيرا في ما يعلو لنا من المسائل العلمية أو في الواقع، واستفدنا من كتبه التي ألفها في الواقع، واستفدنا من شجاعته ومن صدقه ومن حماسه في يعني الصدع بالحق، حتى قال لي مرة: نصدع بالحق أمام كل أحد ولو أمام الملوك ونرفع صوتنا لقضية صارت. وأيضا استفدنا من جهوده في الواقع وفي مناصرة العلماء وفي الرد على الأحزاب وغيرها. ومن حبي له وإعجابي به قلت فيه أبيات، منها: فإن ترمي الخير نفسي فادخلي في جلسة للدرس عند المدخل، والده هادي فنعم الهادي إلى طريق الرشد والسداد، بسنة الغراء والكتاب علومه تهدى إلى الطلاب. وقلت في تأليفه الكتاب حكم الاستعانة والذي أيد به فتوى اللجنة الدائمة وكبار العلماء، قلت: أكلم به إذ نصب الدليل وبين الصحيح والهزيل، فثبت الله به الإخوان وزال ما قد عكر الأذهان في فتنة إن كثر التخذيل والتهويل، فتنة لنا بها الجري. فالشيخ ربيع كان له أثر في تكوين الطلاب في ذلك الوقت، وكان رجلا غيورا له مقامات صدق في نصرة ما يرى أنه حق. ومن غيرته أننا كنا نشفق عليه ونخبره ببعض الأمور لأنه يصيبه من الأشى والحزن الشيخ، ومع ذلك لم نكن نرى له الإصلاح، بل كنا نسمع منه ومن الشيخ الألباني وغيرهم أن الإنسان يجب أن يصدع بالحق ولو قال به من ويرد الباطل والخطأ ولو قال به من قال. فلم يحملنا ذلك على أننا نسلم لكل ما قال، بل إنني الآن مع حبي له واحترامي له أرى أنه قد أخطأ في مسائل، ولست ممن يرى أو يريد أن يستغل الخطأ للنيل منه أو من غيره من أهل العلم، أعوذ بالله من ذلك. فهذا عالم وهذا له مقامات صدق وله فضل علينا، وقد شاب في الإسلام له علينا حق الاحترام، لكن لا يمنع هذا أبدا أن نقول هذا الذي قاله ربيع خطأ، وهو كان يحثنا على ذلك، بل سمعته مرة يقول: من يهدي لي أخطائي؟ رجل نحسبه إن شاء الله رجع الحق، ونسأل الله عز وجل أن لا يميتنا ولا يميته إلا على قول ثابت وعلى حق وأن يلهمنا رشدنا وأن يلهم الحق حقا والباطل باطلا. من الذين شهدنا منهم كثيرا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، وذلك أنه كان يأتي إلى المدينة ويجتمع به الطلاب، وكنت في ذلك الوقت طالبا، وكنا نجتمع به في بيت الشيخ ربيع أو في بيت الشيخ العباد أو في مزرعة الشيخ عباس وفي الأماكن التي يدعى إليها، ويجتمع الطلاب من العصر أحيانا ويأتي هو إذا دعي، ويكون هناك نقاش في مسائل علمية وحديثية وواقعية، وكان صدره رحبا ونفسه طويلا ولديه صبر ويتحمل الطلاب، وكان أحيانا يختلف مع المشايخ. فمثلا اختلف مع الشيخ ربيع في مسألة أول ما خلق الله في بيت الشيخ العباد، وصار بينهما مناظرة، ولم يقل أحد من طلاب الألباني أو من طلاب ربيع أن هذا رد على شيخنا، نقول عنه حدادي أو نقول عنه فعالي أو ثرن، بل الخلاف متسع. والشيخ ربيع أيضا رد على الشيخ الألباني في مسألة الخلافة العظمى ونحوها بشريط يوزع، وكان الشيخ الألباني رحمه الله يرد ويرد عليه ولم يستغرب الناس ذلك، كيف يرد على فلان أبدا. وكنا نستفيد منه في علم الحديث، واستفدنا أيضا من أجرته وخاصة الردود التي أو المناظرات التي بينه وبين جماعات والتكفيريين وما شابه ذلك، واستفدنا أيضا كما قلت من السلسلة، فاستفدنا منه كثيرا، ومن قوته في الطرح وقوة فهمه أيضا. لكن مع ذلك، وهذا أقوله ولا يعني أجد فيه حرج، لست من المتعصبين لأحد، ما كنت في المسائل العقدية والمسائل الفقهية يعني خاصة إذا خالف غيره يعني أخذ بقوله، وكنت أرى أن الشيخ محمد بن عثيمين والشيخ بن باز أوسخ في ذلك بالتخصص، التخصص في العلم. وعموما كنا نحرص على ما يصدر عن الشيخ ابن باز والشيخ ابن حميد، ثم بعد ذلك برز الشيخ الفوزان والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. لي صلة بالشيخ محمد بن عثيمين، وذلك انه من عنيزة وانا من عنيزة، فكنت اذا ذهبت في الاجازات والرياض نجلس في دروسي وكنا نستشيره، ولي معه ثلاثة مواقف. الموقف الأول أنني عندما تركت جامعة البترول انتسبت إلى جامعة الإمام، ثم تبين لي أن الانتساب ليس بطلب علم فتركت الانتساب، ثم عملت مديرا لشركة الراجي فرع الخرج، بنك الراجي فرع الخرج. فلما عينت ذهبت إلى الشيخ محمد رحمه الله وقلت له أنني أشتغل مع الراجي، وعملي مع الراجل يضيع علي كثيرا من الأعمال النوافذ والأعمال التي كنت أمارسها من يعني الأشياء التي يقوم بها الإنسان في الدعوة والزيارات أو ما شابه ذلك. فسألني عن حالي، قلت أنني متزوج ومحتاج وأهلي والوالد محتاج إلى بيت وأيضا حالته يعني المادية، فقال لي اعمل مع الراجح وعملك بهذه النية والقصد جهاد في سبيل الله. هذه فتوى الشيخ محمد بن عثيمين لي، وقلت له ان الراجح يفعل كذا وكذا وعنده اولات وعنده اضطرابة، قال نعرف عمله، عملك جهاد في سبيل الله. ثم عملت مع الراجح، وكنا يوم الجمعة نذهب الى الرياض واحيانا نحضر في الجامع الكبير محاضرات يعلق عليها الشيخ ابن باز رحمه الله، كان يلقي محاضرات الشيخ صالح الوجان والشيخ عبد الله القصير وغيرهم كثير، ونسمع الى إلى تعليق الشيخ والأسئلة التي في ذهني بعد ذلك. ثم إنني اشتغلت عن الراجحي وكتبت في الاستخارة أنني أريد مواصلة تعليمي، وكنت أعلم ما توقع أن الراجحي لن يقبل الاستخارة، فأرسلت صورة منها لمكتب العمل واستدعاني الراجحي إلى الرياض وجلس معي وحاول إقناعي وقال وقلت له إذا أتعلم قال نحن نعلمك على حسابنا بالنسبة لحسابك. فقلت له أنتم تدرسونني الاقتصاد والبنوك وأنا أريد أن أدرس العلوم الشرعية. عند ذلك فهمت أنني عازم، انتهى وقت الإنذار وشهر ولم يرسل أحدا يستلم مني، وكان مدير مكتب العمل يقول لي لا تبرر ذمتك إلا إذا استلموا منك. فعملت لجنة من المحاسب و نائب المدير مساعد المدير ومني وسلمت نائب المدير الفرعي. فلما سمعوا في الإدارة العامة أرسلوا مفتشين ثم أرسلوا مديرا واستلموا ثم إنني ذهبت إلى القصيم، كان والدي في الرياض وكنت قد أيضا بنيت فلة كلفتني مبلغا كبيرا في الرياض، وسكنها الوالد رحمه الله وأولاده وإخواني. ثم إنني ذهبت وتركت أولادي يوصل أولادي في القصيم، وكنت تركت البنك بنية طلب العلم، ولكن هناك أمر لا بد منه قبل ذلك، وهو أنني كنت أذرت وأنا مع جماعة التبديل أن أخرج في سبيل الله 4 أشهر، وتبين لي أنهم ليس عندهم علم، ليس العلم الذي عندهم هو الذي أنا أريد، وكذلك عندهم بعض البدع. فذهبت للشيخ محمد بن عثيمين هذا الموقف الثاني رحمه الله وقلت له إنني نذرت أن أخرج إن شاء الله مع جماعة التبليغ 4 أشهر. فقال لي أنت نذرت أن تخرج إن شاء الله أو تخرج معه؟ فقلت لا يا شيخ أنا في سبيل الله أنا لا أريد إلا وجه الله. فقال لي اذهب إلى مكة رحمه الله، اذهب إلى المسجد الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولازم الصلاة فيه واشهد ما تستطيع من الدروس واحفظ ما تستطيع من القرآن واقرأ بكتب العلم، فهذا هو المكان الفاضل تقضي فيه نذرك. فحملت هذا الشهور وارتحت إليه، ثم ذهبت في منتصف شعبان إلى مكة بدون أولادي، ولازمت المسجد الحرام أصلي فيه الصلوات وصلاة الجنازة وأقرأ فيه القرآن، وأخذت معي كتاب جامع العلوم حكم لابن رجب واتخذته صديقا، إذا قرأت القرآن وبقي وقت يبقى وقت كثير أقرأ في هذا الكتاب وأقرأ فيه وأعيد، واستمتعت متعة كبيرة حتى جاء رمضان. فلما جاء رمضان لازمت المسجد كما هي العادة، لكن حصل أمر عظيم وخير عظيم وبركة ورحمة، وهو أن الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله انتقل للتدريس المسجد الحرام بعد وفاة الشيخ عبد الله بن حميد وجلس في كرسيه، فكان سرورا عظيما وبهجة، خاصة وأنني كنت قد جئت متحمسا لطلب العلم أريد أن أتعلم. فكانت له جلستان في رمضان، الأولى الساعة 10 إلى الظهر، هذا درس يكون في الدور الثاني لطلاب العلم، والجلسة الثانية بعد التراويح يجلس يجيب على الأسئلة، وكان يحضر لها تحضيرا بحيث أنه يأخذ أسئلة اليوم ويجيب عليها غدا، وجاء بعلم عظيم غزير في هذه الأسئلة، ظهر الحاضرين ذلك كملت بعد أن صمنا الست قريب منتصف شوال، رجعت إلى عنيزة وأخذت أولادي وجئت للمدينة بنية أن أكمل الشهرين، ولم يكن في بالي أبدا الجامعة الإسلامية، وإنما كنت أريد أن أطلب العلم على المشايخ، وكنت أريد الشيخ محمد، ولكن بحب كوني في نفس بلدي عنيزة لم يناسبني، لأنني شارك بين جماعة ولا بد أن أشايرهم اجتماعاتهم وما شابه ذلك، ويعني هذا سيبدد وقتي ويشغلني، ففضلت فذهبت إذن من كمال الشهرين في المدينة، وكنت أنا في مكة وفي المدينة أستخير استخارة طويلة عريضة أن الله يختار لي طريقا يعلمني فيه العلم يرضاه عني وينفعني به وأن ييسره لي، ويعلم الله أني ما كنت أحدد شيئا طريقا معينا ولا هدفا معينا بعد التخرج أن أكون كذا أو كذا أو كذا، إنما أريد أن يسر الله لي العلم وأن يسير لي طريقا ألتمس فيه علما ويكون ميسرا. فبقيت في المسجد الحرام، أذهب في آخر النهار وأذهب أيضا قبل الظهر وأقرأ القرآن وألاهم الدروس التي كانت في المسجد النبوي. وكان يدرس المسجد النبوي مشايخ فضلاء، منهم في ذلك الوقت الشيخ عطش سالم والشيخ شيبة الحمد والشيخ محمد السميري لموسم الحج والشيخ عمر حلاته والشيخ أبو بكر الجزائري وغيره، وكنت أتنقل بين هذه الدروس. الواقع بالقرآن، ويحاول من خلال آيات أن يوجد حلولا لمشاكل المجتمعات. فهذا منهج مهم، درس في كلية أصول الدين، الدعوة أصول الدين، هذه الكلية تتميز عن غيرها بأمور. الأمر الأول تدريس العقيدة، وهو يدرس في كلية الدعوة أصول الدين 30 حصة، بينما في الكلية الأخرى تقريبا النصف من ذلك. ويتميز أيضا بغزارة تدريس الفرق والأديان، وأيضا تدريس ما يتصل بالدعوة من الغزو الفكري والاستشراق وحاضر العالم الإسلامي ومذاهب الفكرية. ومنها أيضا أمور مهمة، تاريخ الدعوة، أساليب الدعوة، آداب الداعية، هذه أشياء مهمة جدا. ومنها التاريخ الإسلامي، تاريخ السيرة والتاريخ الإسلامي وحاضر العالم الإسلامي، هذه يعني من فضل الله أعطت تصورا عظيما جيدا عن الواقع وعن الماضي وعن سنة الله في خلقه. وعرفت أيضا كثيرا من الفرق الهدامة والآراء الهدامة التي تبثها الفرق. في العقيدة أيضا درسنا أئمة مشايخ، منهم الشيخ البويطي أظن كان اسمه محمد وعبد الله البويطي، عبد العزيز البويطي أظن كان عميد الكلية. درسنا أيضا تجسيم عبد الحميد كتاب التوحيد، وكتاب التوحيد درسته على مشايخ أكثر من مرة وقرأت فيه ودرسته والحمد لله. أيضا درسنا أحب أن أقول قبل أن أنتقل لهذا أنني استفدت من الشيخ محمد بن عثيمين عن طريق درسي في الحرم والدروس اللي حضرناها في عنيزة عن طريق الاجتماع إلى شرطي وكنت مدمن عليها وقراءة كتبه. ومن الكتب التي استفدت منها كثيرا هو كتاب القواعد المتلى، فإنني سمعته بصوتي وقرأته مطبوعا ودرسته. ومنها أيضا محاضرات في منهج أهل السنة والجماعة. طيب تفضل يا شيخ أكمل. شيخ الإسلام رحمه الله من كلامه المتقدم أولا بين أنهم في قولهم مع ظنهم أنهم ما عبدوا لله إشارة إلى أن الجهال يظنون أنهم على الحق وأنهم على الدين الصحيح، ومع ذلك بين رحمه الله كفرهم وكفر من يكفرهم إذا كان عالما ما يقول. وفي قوله فإن قولك هذا يجمع كل شرك في العالم وهم لا يوحدون الله فإنهم أجمعوا كل شرك في العالم، عدلوا بالله كل مخلوق، جوزوا أن يعبد كل شيء، فاجتمع في قولهم أمران كل شرك وكل جحود وتعطيل. هذا بيان أنهم ليس عندهم شيء من حقيقة الإسلام، فمن حكم بإسلامهم فإنه يحكم بإسلام أناس ليس عندهم شيء من الإسلام أيضا ولا الإيمان، فهو بهذا يجرد الإسلام والإيمان من أي حقيقة قلبية أو علمية. ويقول من قال لا إله إلا الله وقال أنا مسلم حتى لو علمنا أنه ليس عنده ذرة من الإيمان والإسلام فهو مسلم، هذا قول نعوذ بالله، ما قال به الجهم ولا قال به أحد، هذا من ضلال المتأخرين، نسأل الله السلامة والعافية. أكتفي بهذا، لكن أحب أن أذكر أيضا أمرا مهما، وهو أن أذكر الإجماع، الإجماع على كفر المشرك، يعني أقوال العلم الذين ذكروا في الإجماع على كفر المشرك، ليتبين أن أن أن هؤلاء الذين لا يكفرون المشرك والذين لا يكفرون عباد القبور أو لا يكفرون المعين الثاني من اتحادية وغيرهم أن هؤلاء قد خرجوا عن سبيل المسلمين، لأن الإجماع هو سبيل المسلمين. فقول أن هؤلاء مع هذه الأقوال على سنة محضة ليس بصحيح، وإن كنا نرى أنهم في العموم على السنة ولهم جهود في نصرة في السنة ولهم جهود أيضا في خدمة الإسلام ولهم مقام الصدق، نسأل الله عز وجل أن يغفر لهم بها، ولكن ونعرف لهم مقامهم ومكانتهم وصدقهم، لكننا لا يمكن أبدا أن نكتب الحق الذي تبين لنا من كتاب الله وسنة رسوله وكلام سلفنا الصالح وكلام العلم الذي ذكرت طرفا منه وأذكر الآن شيئا منه ليتبين أن المسألة ليست يعني يسيرة وأن الإجماع والحمد لله منعقد يعني وشهد به أئمة كبار يعني واحد يمكن يكفي لمن أراد الحق. الشيخ ابن باز يعني ذكرنا بعض أقواله ومن أقواله التي نص فيها على إجماع العلم على كفر من صرف عبادة لغير الله وخروجه من الإسلام وأنه لا يشترط ذلك الجحود، حيث قال رحمه الله من ذلك عبادته للأصنام أو الأوثان أو دعوته الأموات والاستغاثة به وطلبوا منهم المدد والعون نحو ذلك، لأن هذا يناقض لا إله إلا الله، لأنها تدل على أن العبادة حق لله وحده ومنها الدعاء والاستغاثة والركوع والسجود والنذر، فمن صرف منها شيئا لغير الله من الأصنام والأوثان والملائكة والجن وأصحاب القبور وغيرهم من المخلوقين فقد أشرك بالله ولم يحقق لا إله إلا الله. وهذه المسائل كلها تخرج من الإسلام بإجماع أهل العلم، وهذه المسائل كلها تخرج من الإسلام بإجماع أهل العلم، وهي ليست من مسائل الجحود وأدلتها معلومة من الكتاب والسنة. كلام شيخ الإسلام أقوال شيخ الإسلام كثيرة، أذكر منها قوله المشهور: فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب النفع ودفع المضار مثل أن يسألهم غفران الذنوب وهداية القلوب وتفريج الكروب وسد الفاقات فهو كافر بإجماع المسلمين. وفرق بين أن يقول فهذا كفر وبين أن يقول فهو كافر، لأن إذا قال هذا كفر هذا بالوصف المطلق، أما إذا قال كافر فهذا غير معين. وقال: وإن أثبتتم مسائط فإن الله بين خلقك الحجاب الذين بين الملك ورعيته بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله حوائج خلقه فإن الله يهدي عباده ويرزقهم ويثبت وسطهم، إلى أن قال: ومن جعلهم ومن أثبتهم على هذا الوجه فهو كافر مشرك يجب الاستتاب فإن تاب وإلا قتل. هذه عبارة مشهورة عند الفقهاء جدا وهي تدل على الرد يعني مرتد. قال الشيخ الإسلام في حكاية الإجماع وهو يذكر قول المرجية المتكلمين الذين زعموا أن يعني من وقع في النواقض الصريحة أنه لا ينتقض أصل إيمانه ويبقى إيمانه صحيحا. قال: وظنوا أنه قد يكون إنسان مؤمنا كامل الإيمان بقلبه وهو مع هذا يسب الله ورسوله ويعادي الله ورسوله ويعادي أولياء الله ويوالي أعداء الله ويقتل الأنبياء ويهدم المساجد ويهين المصاحف ويكرم الكفار غاية الكرامة ويهين المؤمنين غاية الإهانة. قالوا: هذه كلها معاصٍ لا تنافي الإيمان الذي في قلبه، بل يفعل هذا وهو في الباطل عند الله يوم. طبعا الأولون قالوا أنه مؤمن كامل الإيمان، وهؤلاء المرجئة المعاصرون قالوا أنه مؤمن يبقى عنده إيمان، يعني ما قص الإيمان لكن لا يزول إيمانه مع هذا يبقى عنده شيء من الإيمان. لكن كلام ابن تيمية السياتي من ذكر الإجماع على أنهم كفار يدل على بطلان قول هؤلاء وهؤلاء. قال: فإذا أورد عليهم الكتاب والسنة والإجماع، هذا كلام مهم، فإذا أورد عليهم الكتاب والسنة والإجماع على أن الواحد من هؤلاء، الواحد يعني المعين، على أن الواحد من هؤلاء كافر في نفس الأمر معذب في الآخرة، يعني إذا كان بين المسلمين كلام هذا معلم في الآخرة، قالوا هذا دليل على انتفاته، يعني يقولون نقول أنه كافر في أحكام الدنيا لكن نقول يقولون أيضا أنه يبقى قد يبقى معه شيء من الإيمان ينفع يوم الآخرة. أيضا ورد عن صاحب الإقناع قال: فمن جعل بينه وبين الله وسائر فكرهم ودعوهم ويسألهم كفر إجماعا. قال: لأن ذلك فعل عابد الأصنام قائلين ما نعبدهم إلا يقربون الله زلفى، هنا قال فعل ولم يكن اعتقاد، لأن هنا من المتأخرين من يشترط أن يعتقد أنه إله أو يعلم أن فعله عبادة، وهذا لا شك باطل ولم يقل به أحد من المتقدمين، وهذا قيد أضافوه إلى كلام رب العالمين. هنا يقول فعل، إذا فعل فعلهم معتقدا فيهم خلاص انتهى صار حكمه كحكمي. أيضا نقل الإجماع الشيخ محمد بن عبد رحمه الله من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوه ما يصلهم الشفاعة كفر إجماعا. وقال الشيخ سليمان عبد الله معلقا على كلام الشيخ الإسلام السابق وهو إجماع صحيح معلوم بالضرورة من الدين. ما هو الدليل؟ قال وقد نص العلماء من أهل المذاهب الأربعة وغيره في باب حكم المرتد على أن من أشرك بالله فهو كافر، أي من عبد مع الله غيره بنوع من أنواع العبادة. وتقدم يعني وذكر أيضا وأكد على هذا الإجماع الشيخ عبد الرحمن بن حسن المتجدد الثاني والشيخ عبد الله بن قيم وأيضا وغيرهم. إذن هذا هو الإجماع وهذه علماء كبار. قال أبو محمد الحسن بن علي بن عالي شيخ الإسلام في شرح السنة أنا سم وقد تلقى أئمة الإسلام أقوال هؤلاء الأئمة بالقبول والتسليم واستشهدوا بأقوالهم وشرحوا كتبهم المشتمل على التقرير، ولم يسمع عن أحد من علماء أهل السنة استدراك عليهم بذلك، كما لم يقل أحد منهم أن المشرك الجاهل يكفر بأحكام الدنيا فضلا عن غيره مما هو أشد كفرا وضلالا كسائر أنواع الغلاة وأتباع الأديان الباطلة، وإنما ذكر الشغب عليهم والزعم أن فيها قولين من القبوريين والمبتدعة والمناورين لدعوة الإمام المجدد رحمه الله. أذكر كلام الشيخ البربهاري رحمه الله شيخ الإسلام، قال ولا يخرج أحد من القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يصلي لغير الله أو يذبح لغير الله، وإن فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليه وقد وجب عليك أن تدخل يوم الإسلام، فإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن مسلم بالنسبة لا بالحديد. هذا الكلام مهم جدا لأنه من شخص عاش في القرون المفضلة من أئمة السلف من شيوخ الإسلام، وهنا من يشرح يأتي من يشرح كلامه ويقيده بقيود. هذه القيود لا يجوز، لا يجوز الاستدراك على أهل العلم والاستدراك على الكتاب والسنة وننطر كل ما وجدنا به قيود من عندنا. فقد ذكر شارح الطحاوية وذكر المتقدمين أن من أساليب البدع إطلاق المقيد وتقييد المطلق، فلا يجوز لنا أن نقيد. والقيد الوحيد الذي يقيد به من وقع في الشرك الصريح الذي نص عليه الإمام البربهاري وغيره هو كما تقدم في قول الله عز وجل إلا من نكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا ثبت أنه عاقل وأنه متعمد لهذا الفعل قاصد له وأنه لم يكره عليه فإذا وليس في حكم المكره، ليس مغلوبا على عقله، إذا فيوقع عليه الكفر. وهذا نص عليه الأئمة في مواضع كثيرة، نسأل الله عز وجل بهذا يتبين يعني أن من وقعوا في مثل هذه الأخطاء لا يجوز أن يقال أنهم على السنة المحضة، بل نقول أنهم ليسوا على السنة في هذه الأمور التي أخطأوا فيها، وإن كنا نثبت لهم أنهم على السنة في غير ذلك في الجملة. ونسأل الله ونقول فيهم كما قال سلفنا الصالح وعلماء الإسلام في الصحابة وفي من بعدهم من وقع منهم أخطاء، نقول لهم إن شاء الله من الجهود ومن نصرة الإسلام والغيرة عليه ما يكفر عنهم هذه الأخطاء، ولكن لا ينبغي لنا أن نتعصب لهم وأن نكسم الحق أو نستهين في طلبه لأن فلان وفلان قال به، خصوصا مع إنكار السنة المعاصي العليم ومع وجود أقوال صريحة للسلف في هذه المسائل. نسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا جميعا إلى ما فيه صلاح ديننا ودنيانا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير شيخ عبد الله، ونفع الله بكم في الرد على الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري، ونسأل الله جل وعلا أن ينفع بهذا الكلام، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجربوع. نعم حياكم الله يا شيخ. حياكم الله يا شيخنا. الله يحييك ويبارك. هذا اتصال هاتفي مع فضيلة الشيخ الفاضل عبد الله بن عبد الرحمن الجربوع حفظه الله تعالى ورعاه وسدد خطاه يوم السبت الموافق 20/10/1435 من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. ما رد فضيلتكم حفظكم الله تعالى ورعاكم على الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حيث تكلم في اليوتيوب على الانترنت قال شيخنا وله زميل له في القسم، بينهم أخذ وعطاء في هذا، لكن أنا لا أعني ذلك، إنما أعني غيره من أهل السنة المحضة. يتكلم شيخنا عن مسألة العذر بالجهل، فنرجو الشيخ عبد الله التعليق على هذا الكلام، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبق أن سمعت منك نص ما قاله عن العذر بالجهل، وأنه يقول أن عبد الله جربوع أقام الدنيا ولم يقعدها في مسألة العذر بالجهل، وأشغل الناس هو وزميله، وتكلم ونال من بعض أهل السنة المحضة. هذا الكلام الذي يقوله الدكتور عبد الله بخاري عني هو كذب، إما أنه عن جهل أو بغير عدل، يعني إما أن يكون تكلم وهو لم يعرف حقيقة موقفي من هذه المسألة، وأنه اعتمد على ما يسمعه من الناس، وغالبا ما يكون من الطرف الآخر، وبنى تصورا خاطئا لهذه المسألة عن كلامي فيها، أو أن يكون عن غير عدل، بمعنى أنه عرف ولكنه لم يعرض الأمر كما هو عليه لأمر ما. وأيا كان، إما أن كان تكلم عن جهل أو عن غير بغير عدل، فإنه سيسأل يوم القيامة عن ذلك، وذلك أنني قريب منه يستطيع أن يتصل وأن يعرف حقيقة موقفي من هذه المسألة. وكونه تكلم بغير عدل لأنه لم يحدد الذي أقام الدنيا وأبعدها في هذه المسألة ودلائل ذلك، فإن الذي أشغل الناس في هذه المسألة هو الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي الأستاذ في قسم العقيدة، هو الذي ألف فيها، ألف ضمنها أول كتابه موقف على السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع، وأنكر عليه الشيخ عبد الله بن إيمان وبعض طلاب العلم، ثم صار يدرس هذا الكتاب، وخاصة ما يسميه بمسألة العذر بالجهل وعدم التكفير ونفي التكفير معين في مسجد النورين، ثم أخرج الكلام في روابط التكفير والعذر بالجهل في كتاب مستقل هو التكفير وروابطه، ثم في عام 1425 أخرج مذكرة وتباع في المحلات التي تصور مذكرات في الجامعة، وهي موجودة تصور بأكثر من طبع، منها ما هو بخط يده ومنها ما هو مطبوع بكله، ثم أخذ يحاضر في هذه المسألة في كل مدينة ودولة تقريبا لا يكل ولا يمل، منها محاضرة ألقيت في مسجد القبلتين الذي يسمى القبلتين عام 1425 أيضا، وتلاها محاضرات، وصار يدرس في هذا الموضوع في كلية الحديث الذي يدرس فيها، ثم صار يدرسه أيضا لطلاب المرحلة الجامعية، وأيضا ناظر في هذه المسألة، ناظر الكثير وجادل. إذا من هو الذي أشغل الناس؟ منه ولعله، وإنما عند كلية الحديث وكنا نقرأ المقرر ونأتي بالإجماع نجد طلابا يعارضون وتكفر عباد القبور ويقول لا لا يكفرون هم مسلمون. نأتي بأخواتنا في الإسلام، نأتي بأخوان فيعارضونها، فخذ ترنا لأنهم عليه خطأ. وصار بيننا جدال كبير بين ابناء الطلاب، وكلما بينا لهم مثلا من الحق ذهبوا تحقيقا لدرجة الجبلية، وأنا أعوذ بالله كما قال الله عز وجل وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم يختصمون. فقال لي بعض الطلاب ألف لنا شيئا يا شيخ، اكتب لنا شيئا. فقلت لهم لا يحتاج أن نكتب، الأمر واضح، وأحيلكم إلى فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز وفتاوى اللجنة الدائمة. قالوا عجيب الذي تقرره هو هذا؟ قلت نعم، أنا لا أزيد ولا أنقص عن هذا، أنا لا أزيد ولا أنقص عن ما عند الشيخ عبد العزيز بن باز وسماحة المفتي محمد بن إبراهيم والشيخ صالح الفوزان وفتاوى اللجنة الدائمة وأئمة أهل السنة المحضة في هذا الزمن. فذهب الطلاب وجاءوا بالفتاوى وقالوا جزاك الله خير يا شيخ، والله لقد تنورنا. ومنهم قال الشويسري، قال انه اسلم على يد هذه الجماعه في بلاد الشم السلفيين، وانه فهم هذه المساله ومن المسائل المهمه التي تلقاها عنهم اول ما اسلم. يقول ثم جئت للجامع فوجدت ايضا الطلاب وبعض الدكاتره يقررون ذلك، وهو يقول عن نفسي وانا لست مرتاحا في قراره نفسي لهذا الامر، كيف يكون مشركا عابدا للطاغوت وفي نفس الوقت يكون مسلم؟ لم ارتح لذلك. ولكن بعدما قرات، يقول هو، فتاوى الشيخ ابن باز واللجنه الدائمه والمشايخ ارتحت والحمد لله وجزاك الله خير. إذا أنا الآن لم أشغل الشاحة بشيء، الذي يشغل الشاحة هو الذي ألف وحاضر وجادل ودرس. هذه مسألة أولى. مسألة ثانية، وقبل أن أنتقل إليها أذكر موضوع أستاذ في الجامعة سمع بأنني أعارض ما يقرره الرحيلي فزارني في البيت ولامني كثيرا، وقال هذا يعني ذكر أدلة وذكر أقوال وذكر وذكر. قلت له هل تعرف أنه يقرر خلاف ما عليه الأئمة اللجنة الدائمة المرجعية العلمية لأهل السنة والجماعة في هذا الزمان؟ هل فعل؟ قال لا، هو يوافقه بدليل أنه في مذكرة من مذكراته يقول هو أورد يعني قرارا للجنة تؤيده. قلت ما رأيك لو أننا نجمع فتاوى الشيخ ابن باز وفتاوى اللجنة الدائمة والشيخ الفوزان وغيرهم؟ قال طيب. فهو جزاه الله خير جمع فزارني وقال جزاك الله خير وأثنى كثيرا وأعطاني بعض الفتاوى التي لم أكن قد وقعت عليها قبل، وهي الفتوى 11043 التي في آخرها أن من لا يكفر المشرك ويتوقف بتكفيره بحجة أنه لم تقم الحجة أو بشبهة أن قوله كفري لكن لا يكفره بعينه لأن عنده شبهة. الحاصل أن طالب الحق يعني يجده، وهذا إنسان جاء وسأل وعرف حقيقة الأمر. أما عبد الله البخاري فإنه يتكلم يعني بكلام فهمه من هنا وهناك أشبه بكلام جرائد، أو هو حقيقة كلام المخالف، أو هو حقيقة كلام المخالف الذي يعرض الأمور على غير وجهها. أما المسألة الثانية فإن إبراهيم بن عامر الرحيلي عرض مسألة العذر بالجهل على خلاف الحق من عدة أوجه. الوجه الأول أنه انتصر بجبهة الجاحظ وعبيد الله البصري المعتزلي وعبيد الله الشافعي البصري قاضي البصرة انتصر لها، وهي القول بأنه لا يكفر أو لا تقوم الحجة، لا تقوم الحجة إلا على المعاند، وأنكر أن الحجة تقوم على من بلغ العلم وتمكن منه. فهذه بدعة الجاحظ، مع أن الجاحظ يقول أنه كفار في أحكام الدنيا من وقع المكفرات المنافية لملة الإسلام يكون يقولون كفار، لكن الحجة ما قامت عليهم وقد يشرون ولا يؤثمون يوم القيامة. انتصر لها واستدل باستدلالات الجاحظ وقياسات فاسدة، والجاحظ رد عليه بجلال الطبري ورد عليه ابن قدامة والغزالي وكثير من علماء الأصول، وقالوا أن قوله هذا كفر لأنه مراد معنى صريحة للآيات الدالة على قيام الحجة على الذين بلغوا العلم ولم يفهموا ولم يعاندوا ولكن بسبب أعراضهم. ثانيا انتصر بدعة داود بن جرجيس النقشبندي العراقي القبوري، وهي نفس بدعة الجاحظ أن الحجة لا تقوم إلا عن معاند، أضاف إليها بن جرجيس أنه يمنع من تكفيرهم، فيقول أن عدم قيام الحجة ووجود الشبهة مانع للإكفار موجب للإعذار مانع للإكفار مطلقا، هكذا كلام هو قريب من كلام الكهنة. وهذه الشبهة تفضل لها الأئمة كشيخ عبد الرحمن بن حسن وابنه عبد اللطيف ومن جاء بعدهم، وردوا عليه وبينوا أن هذا باطل معارض لصريح النص. ثم إن الحيلي إبراهيم بن عامر استدل بكل دليل شبهة جاء بها داود بن جرجيس بالنصوص أو بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية أو غيره، وزاد عليها من جنسها من متشابه أقوال العلم. إذا انتصر لبدعة داود بن جرجيس وهو أن العذر بالجهل أو عدم قيام الحجة أو عدم العلاج يعني يمنع من التكفير مطلقا، وزاد عليه وكل استدلالاته بالنصوص وبكلام شيخ الإسلام، وزاد عليه بالتلبيس. ثم إن إبراهيم بن عامر انتصر لبدعة الكرامية في مسمى الإيمان، وزعم أن الإيمان مجرد النطق بالشهادتين مع إرادة دخول الإسلام، فمن أراد الإسلام أو ظن أنه مسلم أو اعتقد أنه مسلم أو قال لا إله إلا الله بشهادة مخلصا يريد بذلك الإسلام فإنه موافق للإسلام ولو كان على ما كان من أي كفر كان. وزعم كما زعم عثمان بن منصور أنه لا يشترط لصحة الإسلام الكفر بالطاغوت واعتقاد التوحيد. وأيضا انتصر الحيري لقول المرجئة المتكلمين الذين نصروا قرن كامل بن صفوان بزعمهم أنه يجتمع المكفرات صريحة الضلالات العظيمة مع عصر الإسلام. الفتوى التي صدرت من اللجنة الدائمة ردا على مذكرة سيد سعد الدين أبو باش فيها في آخرها هي رد عليه، كلها رد عليه، ولكن في آخرها بيان أن التوقف في تكفير أبد القبور كفر، لكن من قال به بشبهة أنه ننتقم من الحجة قال له كفرهم لأنه ننتقم من الحجة، هذه شيء قال هذه شبهة تمنع من تكفير معين لكن قوله كفر. قال بهذا يعلم أنه لا يجوز لطائفة الموحدين الذين يعتقدون كفر عباد القبور أن يكفروا إخوانهم الموحدين الذين توقفوا بكفرهم حتى تقام عليهم حجة، لأن توقفهم عن تكفيرهم له شبهة، وهي اعتقادهم أنه لا بد من إقامة الحجة على أولئك القبوريين قبل تكفيره، بخلاف من لا شبهة بكفرهم كاليهود والنصارى والشيوعيين وأشباههم، فهؤلاء لا شبهة في كفرهم ولا في كفر من لم يكفرهم. هنا لم يقولوا أنه قول ثاني للسنة، لم يقولوا هذا قول ولم يقولوا عندهم دليل، وإنما قالوا الذين توقفوا في كثير عباد القبور لأن لم تقم عن حجة قالوا أنهم عندهم شبهة. نعم، هذا كلام شيخ ابن باز رحمه الله. طيب، الفتوى المشتركة للشيخ عبد الله بن عبد اللطيف وهو المفتي العام للمملكة العربية السعودية، والشيخ إبراهيم أخوه والشيخ سليمان بن سحمان رحمهم الله، أنكروا إنكارا شديدا وشنوا على من توقف في كل معين عباد القبور ونحوهم مما وقع في كل شيء صريح، وزعم أن الأصل فيهم الإسلام ولا يكفرون إلا بعد تعريف إقامة الحجة. ومن أقوالهم في ذلك بعد أن ذكروا الجهمية القبورية والمتسلمين الإباضية القبوريين قالوا فلا يشك في كفرهم وضلالهم إلا من غلب عليه الهوى وأعمى الله عين بصيرته، يتوقف في تكفيره. قالوا أيضا عن من لا يرى كفر الجهمية والقبوريين فهذا لم يعرف حقيقة الإسلام ولا شم رائحته وانتسب إليه وزعم أنه من أهله، ومن يريد الله فتنته فمن تملك له من الله شيئا ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذا كلام علماء السنة في من لم يكفر المشركين. وقالوا أيضا وأما ما ذكرته من استدلال المخالف بقوله صلى الله عليه وسلم وصلى صلاتنا وأشبه هذه الحديث فهذا استدلال جاهل بنص الكتاب والسنة لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. وقالوا أيضا وأما الجهمية وعباد القبور فلا يستدل بمثل هذه النصوص على عدم تكفيرهم إلا من لم يعرف حقيقة الإسلام وما بعث الله به الرسل الكرام. هؤلاء لا يعرفون حقيقة الإسلام. الإسلام والتوحيد، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله وقد تمسك بالعروة الوثقى، العروة الوثقى هي لا إله إلا هي الإسلام. وقال سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت، هذا هو الإسلام. هؤلاء لا يعرفوا الإسلام، عندما يقول أن هذا الذي يعبد الطاغوت أو يؤمن به أنه مسلم هؤلاء جهال بحقيقة الدين، حقيقة دين الإسلام. وقالوا أيضا في حكم معين وإنكار مطلق التوقف في تكفيره. وأما قوله نقول بأن القول كفر ولا نحكم بكفر القائل فإطلاق هذا جهل صرف، ثم بين التفصيل لذلك. وقالوا في آخر الكلام وأما ما يقع منه في المسائل الظاهرة الجلية أو ما يعلم من الدين بالضرورة فهذا لا يتوقف بكفر قائل. طيب، قال العلامة الضبطي رحمه الله كل من فعل اليوم ذلك عند المشاهد فهو مشرك كافر بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، ونحن نعلم أن من فعل ذلك ممن ينتسب الإسلام جاهل لم يطعوا في ذلك إلى الجهل، ولو علموا أن ذلك يبعد عن الله غاية الإبعاد وأنه من الشرك الذي حرمه الله لم يقدموا عليه، ومع ذلك كفرهم جميع العلماء ولم يعذرهم بالجهل كما يقول بعض الضالين، كما يقول بعض الضالين إن هؤلاء معذورون لأنهم جهال سماهم ضالين. وقال الشيخ البطين أيضا رحمه الله بمعرض بيانه بمذهب شيخ الإسلام وردي على استدلال من استدل ببعض أقواله على التوقف في تكفير المشرك وقد جزم رحمه الله في مواضع كثيرة بكفر من فعل ذا ما ذكره من ذوي الشرك وحكى إجماع المسلمين على ذلك ولم يستثن الجاهل ونحوه. وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى عن المسيح إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. ومن خص ذلك الوعيد بالمعاند فقط وأخرج الجاهل والمتأول والمقلد فقد شاق الله ورسوله وخرج عن سبيل المؤمنين. والفقهاء يصدرون باب حكم المرتد بمن أشرك ولم يقيد ذلك بالمعاند. وقال الشيخ إسحاق عبد الرحمن رحمه الله وبين أن من قال ذلك هو مدخول عليه في دينه، قال أن هذا شيء مجمع عليه وأن عباد القبور ليسوا مسلمين ولا يدخلون في مسمى الإسلام، وأن هذا هو عين كلام شيخ الإسلام إلى أن قال ستاب فإن تاب وإلا قتل بضرب عنقه، ولم يقل يعرف ولا قال ما يكفر حتى يعرف كما ظن ذلك من لا علم عنده ومن هو مدخول عليه في أصل دينه. هذه بعض أقوالهم لمن توقف في تكفير المشركين. أما من توقف في تكفير ابن عربي وأمثاله، ونحن الكلام نوجهه لعبد الله بخاري، ونبين له أن من هؤلاء المشايخ الذين يزعم هو أنهم من أهل السنة الصرف أنهم لا يكفرون يعني ابن عربي وأمثاله، وينسبون ذلك لأئمة الإسلام. ونحن نذكر الآن بعض أقوال العلم في من في كفر هؤلاء ومن لم يكفروا. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رجل يقال عبد الغني، أنا أذكر يعني كلام شيخ محمد الوهاب قبل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية لأنهم يستدلون ببعض أقواله، وأذكر أقواله الصريحة وأذكر أقواله الصريحة. يقول الشيخ في رجل يقال له عبد الغني، وهذا اشتهر عنه أنه على دين ابن عربي الذي ذكر العلماء أنه أكثر من فرعون، حتى قال ابن المقري الشافعي من شك في كفر طائفة ابن عربي فهو كافر. هذا كلام الشيخ عبد الوهاب يحيل على العلماء ويحيل على بعض المعينين من العلماء أنه من شك في كفر عربي فهو كافر. قال أيضا رحمه الله، وقد ذكر أهل العلم أن ابن عربي من أئمة أهل مذهب الاتحادية، وهم أغلب كفرا من اليهود والنصارى، فكل من لم يدخل في دين محمد صلى الله عليه وسلم ويتبرأ من دين الاتحادية فهو كافر بريء من الإسلام، ولا تصح الصلاة خلفه ولا تقبل شهادته. هناك كتاب اسمه تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي، ونحن نريد هؤلاء الأغبياء أن يفهموا كلام العلم، سماهم أغبياء الذين يتوقفون في تكفير ابن عربي، لأنهم أثقوا أن غباءهم واضح، لا يعرفون دين الإسلام، يساوون بين هذا الكفر الصريح المحض وبين دين الإسلام التوحيد والإيمان وأركان الإسلام وأركان الإيمان. نسأل الله السلامة والعافية وظلمة القلوب. يقول محقق كتاب تنبيه الغبي تكفير ابن عربي تحت عنوان المتوقف في تكفير الصوفية، يقصد الصوفية الذين يقول بقول وحد الوجود، ولا يشع أحدا ليقول أنا واقف أو ساكت لا أثبت ولا أنفي، يعني لا أكفر ولا ما أكفر، فما بالك بالذي لا يكفر صراحة، لأن ذلك يقتضي الكفر، لأن الكافر من أنكر ما علم من الدين بالضرورة، ومن شك في كفر مثل هذا كفر. ولهذا قال ابن المقري في مختصر الروضة من شك في اليهود والنصارى وطائفة ابن عربي فهو كافر. وحكى القاضي عياض في الباب الثاني من القسم الرابع من الشفاء الإجماع على كفر من يكفر أحدا من النصارى واليهود، وكل من فرق من المسلمين أو وقف في تكفيرهم أو شك. قال القاضي عياض، قال القاضي أبو بكر لأن التوقف والإجماع اتفق على كفره، فمن وقف في ذلك فقد كذب النص أو التوقيف أو شك فيه، والتكذيب أو الشك فيه لا يقع إلا من كافر. كما ذكر البقاعي بعد أن سرد قول العلماء تكفير ابن عربي وابن فارض أنه لا يتوقف في تكفيره ابن عربي على شاكلته إلا أحد ثلاثة، إما أن يكون لا يعرف حقيقة الإسلام، لا يعرف حقيقة الإسلام، ما هو الإسلام، أو جاهلا بحقيقة ما عليه ابن عربي وطائفته، أو يكون يقول بقوله، فليختار هؤلاء الذين لا يكفرون ابن عربي وأمثاله، يختاروا واحدة من هذه الثلاثة، والأقرب أنهم لا يعرفون حقيقة الإسلام. من أشهر محقق أهل السنة الإمام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله، وأقواله في كفر هؤلاء وبين حقهم قوله كثير جدا. أورد بعض يعني الذي يعني وجمعته من مجموع الفتاوى في المجلد الثاني. قال وهكذا يقول ابن تيمية، وهكذا هؤلاء الاتحادية فرؤوسهم هم أئمة كفر يجب قتلهم، ولا تقبل توبة أحد منهم إذا أخذ قبل التوبة، فإنه من أعظم الزندقة، فإنه من أعظم الزنادقة الذين يظهرون الإسلام ويبطنون أعظم الكفر، وهم الذين يفهمون قولهم مخالفة للمسلمين. ويجب عقوبة كل من انتسب إليهم أو ذب عنهم أو ذم عليهم وعظم كتبهم أو حرث بمشاهدتهم. طيب، وقال: وأما من قال لكلامهم تأويل يوافق الشريعة فإنهم من رؤوسهم وأئمتهم، وإن كان معتقدا لهذا باطنا وظاهرا فهو أكفر من النصارى. فمن لم يكفر هؤلاء كان تكفيره عن تكفير النصارى بالتثليث والاتحاد أبعد. قول شيخ الإسلام: فمن لم يكفر هؤلاء وجعل كلامهم تأويلا كان عن تكفير النصارى بالتثليث والاتحاد أبعد. هذا القول يصدق على كثير من الآن مما يسيرون خلف الحيري، فإنهم لا يكفرون، فإن النص يقول إن الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، إن الله هو المسيح ابن مريم، أنهم يكفرون بالوصف المطلق ولا يكفرون بأعيان. ومن أقوال شيخ الإسلام في طائفة ابن عربي قال: ليتبين أن هؤلاء من جنس الكفار المنافقين المرتدين أتباع فرعون والقرامطة الباطنيين وأصحاب مسيلمة والعنسي ونحوهما من المفترين. وقال أيضا: ومعلوم أن تتار الكفار خير من هؤلاء، فإن هؤلاء مرتدون عن الإسلام من أقبح أهل الردة، والمرتد شر من الكافر الأصلي من وجوه كثيرة. وإذا كان أبو بكر الصديق قاتل المرتدين بمنعهم الزكاة وقتال هؤلاء أولى. وقال أيضا في بيان كفر هؤلاء: وأما النوع الثاني فهو قول من يقول بالحلول الاتحاد في معين، كالنصارى الذين قالوا بذلك في المسيح عيسى، والغالية يقولون بذلك في علي بن أبي طالب وطائفته من أهل بيته، والحاكمية يقولون بذلك الحاكم، والحلاجية يقولون ذلك في الحلاج، واليونسية يقول ذلك في يونس، وأمثال هؤلاء من يقول بلاية بعض البشر وبالحلول الاتحاد فيه، ولا يجعل ذلك مطلقا في كل شيء. ومن هؤلاء من يقول بذلك في بعض النسوان والمردان أو بعض الملوك وغيره، فهؤلاء كفرهم شر من كفر النصارى الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، إذا قال: فهذا كله كفر باطنا وظاهرا بإجماع كل مسلم. ومن شك في كفر هؤلاء بعد معرفة قولهم ومعرفة دين الإسلام فهو كافر، كمن شك في كفر اليهود والنصارى والمشركين. أعيد هذا الكلام: فهذا كله كفر باطنا وظاهرا بإجماع كل مسلم. ومن شك في كفر هؤلاء بعد معرفة قولهم ومعرفة دين الإسلام فهو كافر، كمن يشك في كفر اليهود والنصارى والمشركين. وقال أيضا: وقد كان شرف الأمة وشرف الأئمة يرون كفر الجهمية أعظم من كفر اليهود، كما قال عبد الله بن مبارك البخاري وغيرهما، وإنما كانوا يلوحون تلويحا، يعني أن الجهمية يلوحون تلويحا، وقل أن كانوا يصرحون في أن الله بذاته في كل مكان. أما هؤلاء الاتحادية فهم أخبثوا وأكفر من أولئك الجهمية، يعني أنهم يصرحون أن الله هو عين النجاشات نسأل الله السلام والعافية، وهو عين ذوات المخلوقين بما فيها الحيوانات والحشرات، يصرحون. فما بالك إذا كان السلف أجمعوا على كفر الجهمية وهم يلوحون وهؤلاء يصرحون. نعم. إذا قال: فإن قول الاتحادية يجمع كل شرك في العالم، يجمع كل شرك في العالم، وهم لا يوحدون الله، ليس عندهم شيء من التوحيد، وإنما يوحدون القدر المشترك. وقال أيضا: فتدبر حقيقة ما عليه هؤلاء، يقول ابن تيمية: فإنهم أجمعوا على كل شرك في العالم، وعدلوا بالله كل مخلوق، وجوزوا أن يعبد كل شيء، ومع كونهم يعبدون كل شيء يقول: ما عبدنا إلا الله. يعني جهال ما يدرون. فاجتمع في قولهم أمران: كل شرك وكل جحود وتعطيل، يعني لو أن الإنسان جحد يعني شيئا مما جاء مما علم الدين بالضرورة كفر، لو عطل شيئا من أركان الإسلام مثل البعث كفر، فكيف هو معطل لكل شيء، مستحلون لكل شيء، عندهم كل شرك، ما عندهم أي ذرة من توحيد وإيمان. ما يقول أن هؤلاء مسلمون إلا من كان قلبه نسأل الله السلام والعافية ظلمة، مع ظنهم مع انتبه الآن، مع ظنهم يقول شيخ الإسلام أنهم ما عبدوا إلا الله، يعني هم جهال يظنون يعتقدون أنهم على الدين الصحيح، ومعلوم أن هذا خلاف دين المرسلين كله، وخلاف دين أهل الكتاب كلهم والمئة كلهم، بل وخلاف دين المشركين أيضا وخلاف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ صالح؟ خير شيخ، الله يوفقك لكل خير، بارك الله فيك. عندنا سؤال لو تكرمت. نعم شيخ، سلمك الله، له كلمات ودروس في الدفاع عنكم بارك الله فيكم وعن اللجنة الدائمة الله يسعدك وإمة الدعوة، ويرد شيخ على شبهات المرجئة المعاصرين الذين لا يكفرون عباد القبور شيخ بأعيانهم، ويقولون لابد من إقامة الحجة وإزالة الشبهة، وأنتم بارك الله فيكم شيخ قدمتم لهم له كتابان شيخ في العمليات الانتحارية التفجيرية الجهاد هي أم فساد، وأثنيتم عليه ثناء عطرا، أو في الاستنساخ الأجنة شيخ من الخلايا المهندسة وغاثيا في ضوء العقيدة، وهو الشيخ عبد الله الجربوع شيخ عضو هيئة التدريس في الجامعة الإسلامية. لكن شيخنا وجد من يحذر منه الله يحفظك، قل عنه حدادي، من هؤلاء المرجئة المعاصرين. اتركهم اتركهم. وهو بارك الله فيك ينكر شبهات هؤلاء المرجئة يا شيخ الذين لا يكفرون عن بعض. المهم هو غيره اللي عنده علم وعنده معرفة الله يقويهم. بارك الله فيك يا شيخ، الله يسعدك. هل هم من أهل السنة والجماعة ومن أهل العلم؟ أنا فيهم شوف في أي مكان. اثنان في السعودية وواحد في مصر. واحد هنا وين؟ الأول هو الشيخ الدكتور عبد الله الجربوع رئيس قسم العقيدة في الجامعة الإسلامية في المدينة سابقا. نعم عبد الله. نعم. عبد الله الجربوع. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عبد الله غنيمة. نعم شيخ، عندي سؤال الله يبارك فيك. نعم شيخنا، هل تعرف الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجربوع رئيس قسم العقيدة صادقا؟ شيخ عبد الرحمن، شيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجربوع. نعم. هل تعرفه؟ ها؟ هل تعرف الشيخ؟ نعم نعرفه. يعني تنصح بأحد العلم عنهم؟ يعني تنصح بأحد العلم عنهم؟ معروف عبد الرحمن عقيدة طيبة. طيب يا شيخنا الله يبارك فيك، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم